السبيل ولا استقاما كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة، واليوم هنصحح تلاوة الوجه أو الصفحة 161 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 82 من سورة الأعراف وبتنتهي بالآية 87 من نفس السورة. اليوم معايا ضيف كريم، الابن الشيخ سيد قبيسي. اهلا وسهلا بكم يا شيخنا. زي حالك؟ الله خيرا، الله يكرمك. شرفتنا. الله يبارك فيك، نورتنا. جزاك الله خيرا. وان شاء الله تعالى في انتظار اتصالاتكم، ويبدا الشيخ سيد. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. طبعا نقول أخرجوهم دي، لا طبعا، أخ ولا أخ؟ أخرجوهم، نعم. أخ، تفخيم الخاء. نعم. طيب أفخم الخاء، فخم مع الهمزة. لا لا لا، الأخ. أخرجوهم ولا أخ؟ رقق الهمزة وفخم الخاء. طيب خد بالك، هو الخاء من حروف ايه اصلا؟ التفخيم ولا الترقيق؟ تفخيم طبعا. استعلاء. نعم، مش كده؟ في خص ضغط قز حصل. قز، نعم. لا حصل ايه؟ هي خص ضغط قز بس. تمام، واخد بالك؟ فالخاء حرف ايه؟ حرف استعلاء. استعلاء، تمام. احنا قلنا يعني لعلي قلت قبل كده ان حروف الاستعلاء السبعه اللي هي خص ضغط قز تنقسم قسمين، حروف استعلية مطبقة وحروف استعلية منفتحة. نعم، تمام. المطبقة اللي هي أربعة من السبعة، اللي هي صاد الصاد والضاد والطاء والظاء، صاد وأخواتها. نعم، دي أعلى أو أقوى حروف الهجاء، أقوى حروف الهجاء اللي هي حروف الإطباق. تمام. والمعنى الاطباق الالصاق، يعني بتبقى ايه اللي يطبق السقف الحلق على ايه؟ ظهر الايه؟ اللسان. تمام. دي حروف الايه؟ الاطباق الاربعه. نعم. يبقى الحروف الاستعلاء السبعه خص ضغط قز تنقسم قسمين، حروف استعليه مطبقه اللي هي الاربعه الصاد والضاد والطاء والظاء، وحروف مستعليه منفتحه اللي هي القاف والخاء ديت، القاف والخاء والغين. تمام، واخد بالك؟ الحروف المنفتحه اضعف من الايه؟ من المطبقه. نعم. اخد الاتصال. تمام، ونرجع للايه؟ لحروف الاستعلاء. تمام. ايوه، مين معانا؟ السلام عليكم. اهلا اهلا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ لي عزك الله يبارك فيك. يا مرحبا. الشيخ محمد من اسيوط، من سوهاج. من سوهاج، نعم. اهلا وسهلا، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا شيخ محمد، أنت عارف إنه بحب عكسك، يعني ما هو الرجيم، أنت شايف إن الجيم كده صح؟ الرجيم. ما ينفعش إيه يعني أقول العطاشة فأقول الرجيم، لأن الرجيم كده داخل على الشين، على تفشي الشين، لكن اقول الرجيم. جي جي مشي شي جي مشي، خدت بالك؟ نعم. لان بيحصل فيها يا حرف شديد مجهور، يعني بيحصل فيه حبس النفس والصوت، زي ما بقول الحج الحج الرجي، بيحصل فيه حبس للصوت والنفس، بخلاف الشين اللي هي جنب الايه في نفس مخرج الجيم فيها تفشي، بيحصل بينها وبين ظهر اللسان والحلق الاعلى في ايه؟ في مسافة ممر بيطلع منه التفشي اللي هو صوت الشين والأش، ما اقول مثلا الشيطان أش، لكن الجيم بيحصل فيها حرف شديد مجهور بيحصل فيه حبس للصوت النفس في مكان المخرج الرجي جي مجي جي جي جي. شوف الفرق، خدت بالك؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جميل، بس انت حطيت صوتك ليه؟ عليه، انت صايم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا. فخم شوية. إلا أنقى، إلا أنقالوا أخرجوا، إلا أنقالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه. لا، فأن دي داخل على التفخيم، يعني الغن هنا مرققة لأن النون ساكنة بعدها الجيم من حروف الخمستاشر الإخفاء، وفي نفس الوقت حرف مستفل مرقق، فقول فأنجى مش فأن دي دخلت على المفخم، لكن نقول فأنجيناه. فأنجى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. خد بالك يا شيخ محمد، الميم طبعا انت عارف الميم حرف مستفل حرف مرقق، فالحاجة دي الفنيات دي خد بالك منها، يعني ربما لا ينتبه ليها كتير من الناس. ما قوله وأمطرنا، ما ينفعش قوله أم وأم فخمت الميم، قوله أم مش وأم، خدت بالك من الفرق؟ وأمطرنا مش وأمطرنا. يلا. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. حتة تاني اقول مطرا، الاخفاء مع الغن حركتين اخفاء عند الفاء، اقول مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين كده. مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. حلو. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. بس اقول من ربكم م م ولا مي مي؟ الميم متصورة من ربكم مر، وادخل على الايه ادغام الايه نون في الراء مر قبل كسر. تاني من ربكم. ايوه كويس. فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. اقول ولا تبا تبخسوا، تبا الباء مرققة، فاقول تبا ولا تبا تبخسوا. ايوه. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. جزاك الله خير، عشان معنا اتصال. معنا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. من الآية. كملي، قولي ولا تقعدوا بكل صراط إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. جزاك الله خيرا، فتح الله عليك. شكرا، الله يسلمك، بارك فيك. السلام عليكم. السلام. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمد بحق كل يوم. حمد من البحيرة كل يوم؟ ان شاء الله كل يوم مع حضرتك. اه لا، يعني ده تكملة الاسم. لا لا لا، ده انا فاهم، انا فاهم. البحيرة ماشي، ربنا يبارك فيك. بحب اتكلم مع حضرتك كل يوم. ربنا يبارك فيك ويعلمنا واياك. تبارك الله. وارزقنا واياكم الاخلاص. وربنا يبارك في ضيفك الكريم. امين، الله يحفظك. اتفضل. من اول ان شاء الله. من الاول. من اول وما كان جوابك قميص. ايوه نعم. هو طبعا دي قصة مين؟ دي تكملة قصة لوط عليه السلام. أعوذ بالله إلا أن قالوا أخرجوهم. أنا برقق الهمزة، خلي بالك معايا بس يا أخ عمي. أنا برقق الهمزة وبعدين أفخم الخاء، أقول أخرجوهم. ما فخ يعني، في البعض يروح عشان الخاء مفخمة فإيه مفخم الإيه الهمزة، ما أقول أخرجهم. رقق الهمزة خش على ايه دي، براعة القارئ ان يخلص المرقق من المفخم بصنع حلوة كده بدون مبالغة. تمام. وكان جواب قومه الا ان قالوا خذوهم من قريتكم. طيب، والصوت يظهر وحش بقى، انقطع. معانا الاخ عمر، ده اخ صغير بان عليه. يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمر؟ الحمد لله. كم سنك؟ تسعة. تسعة، في الخير دايما. قول يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتمدات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذناهم أخذهم أخذة الرازية. جزاك الله خيرا يا عمر، ربنا يبارك فيك. معانا الحمدي رجع تاني. رجعت اليك مرة اخرى. اهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيك. من اول وامطرنا ولا بعدها؟ بعد كده بقول لحمدي يحييكم من الغربية. من البحيرة. يلا ماشي. من اول وامطرنا ولا قول يلا من اول وما كان جواب قومه. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى كان أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين جزاك الله خيرا وإياكم ربنا يبارك فيك يا رب طيب كمل يلا ماشي يا شيخ وما كان جواب قومه إلا طب أنت قلت قومه إلا دي إيه دي مد صلة كبرى مد صلة كبرى نعم احنا بتهيألي احنا كنا قلنا قبل كده انت سمعت عن الحلقة هاء الكناية نعم ليها أربع حالات مش كده نعم إما أن تقع بين أول متحركين آه. او بين ساكنين نعم. او بين ساكن ومتحرك نعم. او بين متحرك وساكن وساكن نعم صح كده صحيح امتى بنشبعها او بنوصلها لما تقع بين ايه متحركين. متحركين نعم لما تكون تقع بين متحركين وهي مضمومه توصل بواو ولو كانت مكسوره توصل بياء نعم. ناخد الاتصال ونرجع لك تمام مين معايا السلام عليكم صفحة 161 انت مين عبد الله فتحي عبد الله بدر ازيك يا عبد الله عندك كام سنة يا حبيبي 13 سنة طيب كويس يلا هتقرأ بقى معانا هنقرأ نول صفحة 161 ايوه ماشي يلا قول ولا تقعدوا بكل صراط ولا اللي هي الآية خمسة وثمانين أو ستة وثمانين يعني اللي هي ولا تقعدوا بكل صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقعدوا بكل صراط سي يا عبد الله صراط سي ولا صي صي صاد من السين صي أيوة كده جميل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم في مد هنا يا عبد الله أقول إيه وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي كده وإن كان طائفة مد أربع ركات وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى طيب ماشي. معانا ام عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن صراح ولا ايه؟ ام عبد الرحمن السلام عليكم. طيب كمل. يلا. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. برضو رجال أخرجوهم أخ. أنا عايز أفصل بين الهمزة الملققة والخاء هنا أفخمها. تمام. ليه؟ عندنا زي ما قلت أنا كنت بشرح في الأول ودخلت الاتصالات علينا، ان حروف المستعليه اللي هي الخصة ضغط انقض قلنا بتنقسم قسمين. نعم. حروف استعليه مطبقه صاد والضاد والطاء والظاء، وحروف استعليه منفتحه هي القاف والخاء والغين. تمام. الصاد والضاد والطاء والظاء اللي هي حروف الاطباق دي اقوى الحروف، تاثير الكسر عليها ايه؟ مش قوي. نعم. ضعيف، بخلاف الحروف الثلاثه التانيين المستعليه المنفتحه الكسر بيأثر فيها، يعني لو الحرف اتكسر منها بيتأثر، زي ما بقول مستقيم. نعم. قيم، اهدنا الصراط المستقيم، ما ينفعش مستقيم. لأنها مكسورة. لأن لما كسرت خد ايه؟ ضعفت. الكسر بيضعفها. مستقيم. لكن بنقول هنا في الحالة دي ايه؟ إن بتاخد أدنى درجات التفخيم. لما أجي أقول مثلا ربنا أفرغ علينا، ربنا لا تزيغ قلوبنا. نعم. الخاء برضه، لكن الخاء هنا ساكنه وما قبلها مفتوح، يبقى هتاخد درجه تفخيم اعلى. تمام. فهنا اقول اخ رقق الهمزه واروح مفخخ من الخاء اخ، ما اقولش ايه اجي رقق الهمزه واروح مرقق الخاء اقول اخ. نعم. او مثلا افخم عشان افخم الخاء اروح مفخم معاه الهمزه اقول او او اخ، لو الآ مش او يقول ا اخ، ورققت الهمزة رحت ايه فخم الخاء. تمام. هي طبعا بتيجي ايه زي ما ابن الجزر قال، وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه، ودي اللي ما تكونش الا ايه تتلقى مشافهة من افواه الايه للشيوخ او القراء الايه المتقنين. تمام. يلا. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أن الغنة حركتين. نعم. أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طيب لما أقول عشان بس إيه الكل يكون يتابع معنا ويتعلم معنا، لما اقول اخرجوهم من قريتكم حصل ايه هنا؟ اخرجوهم اضغام مثلين صغير، اضغام مثلين صغير. نعم. ميم مع الميم. طب احنا عايزين نقول للناس ايه هو المثلين، يعني المثلين كم قسم؟ المثلين طبعا الحرف اللي اتفق الحرفين اللي هم اتفق مخرجا وصفه، النون والنون، التاء والتاء، الجيم والجيم، الكاف والكاف، يعني ايه المثلين. نعم. طيب المثلين دول ليه ثلاث أنواع، مثلين صغير وكبير ومطلق. نعم. مثلين إيه؟ صغير كبير مطلق. المثلين الصغير هو أن يسكن الحرف الأول فيهما ويتحرك الإيه؟ الحرف الآخر الثاني. نعم. حكم المثلين الصغير الإدغام عند جميع القراء. نعم. جميل. تمام. طيب الكبير زي ايه اللي يكون الحرفين متحركين، يعني زي مناسككم سلككم كفين هم ايه متحركين، ولا الحركه هنا اما تكون بالفتحه او بالضمه او بالكسر. نقول ما اقول حرف متحرك يعني متحرك الحركه ضد السكون، فمتحرك يعني معناه متحرك بالفتح او بالضم او بالكسر، مش كده؟ تمام. فهنا المثلين الكبير هو ان يتحرك الحرفان زي سلككم ما سلككم، واخد بال مناسككم فاذا قضيتم مناسككم. نعم. الكاف الاولى مضمومه ومحركه بالضم والثانيه محركه بالفتح. فهنا عندنا المثلين الصغير ان يسكن الاول وتحرك الثاني، حكمه الادغام عند جميع القراء زي ربحت تجارتهم. نعم. بقت التائين بوتاء واحده. نعم. خلاص يبقى الحكم الادغام عشان الاولى التاء الاولى كانت ساكنه والثانيه ايه متحركه. نعم. الكبير زي ما قلت ايه حكمه الاظهار عند ايه جميع القراء الا السوسه عن ابي عمرو. نعم بيضغم هذا الحروف. واخد بالك؟ نعم. لا انا اسف الا ابن كثير. نعم. ابن كثير ابن كثير في هاء الكنايه والسوسه عن ابي عمرو فين؟ في الهاء في اللي احنا قلنا عليها في المثلين الكبير. تمام. خلاص؟ تمام. طيب المثلين المطلق عكس المثلين الصغير هو ان يتحرك الاول ويسكن الثاني. زي ايه؟ ما ننسخ النونين ورا بعض نن النونين جنب بعضهم بس متحرك إيه؟ نعم. الاولى ايه ن مفتوحه والثانيه ساكنه يبقى ده اسمه مثلين مطلق حكم الاظهار عند جميع القراء. تمام خلاص كده؟ نعم. يلا. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. برضو انت قلت هنا فأنجيناه وأهله إلا مد صلة كبرى كذلك. برضو مد صلة كبرى. نعم. واخد بالك كبرى ليه؟ لأن جه بعد الصلة الهمزة. الهمزة. نعم. واخد بالك؟ نعم. فاحنا في لو ما فيش همزه تبقى صله صغرى. نعم. تبقى صله ايه؟ صغرى. صغرى. لكن ما جت الهمزه بقت كبرى وبقت من قبيل المد الايه؟ المنفصل. نعم. اللي بيمد المد المنفصل يمدها. واللي بيخسر المنفصل يخسرها. يديها حركتين. نعم. يديها حركتين بس. تمام. يلا. وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم مطرا. بس را ولا را؟ را را را. نعم. كان شيخنا عليه رحمة الله الشيخ عبد الحكيم شيخي رحمة الله عليه رحمة الله كان يقول ايه ما واحد يقول متى را را يقول را لا را انا ما اعرفش التراكوة كان يقول التراكوة ولا را را لا يقول مطرا تفخيم الراء مطرا را مش را لان الحرف اللي قبلها حرف مشدد او شديد يعني اللي هو الطاء لا بخلاف قبلها هي بنتعامل معاها على انها مفتوحه لان احنا قلنا حالات الراء العامه ان هي لو كانت مفتوحه او مضمومه تفخم وكانت مكسوره ترقق ولو كانت ساكنه وما قبلها مضموم او مفتوح تفخم لو كانت ساكنه وما قبلها مكسور ترقق كده ترقق. نعم يلا احنا حاجات على السريع بس ايه حتى لو بعضها فيه تكرار عشان نحفظ الاحكام. نعم. ديت وعمليا نطبقها شيء طيب. نعم جميل جزاكم الله خيرا. وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قل فانظر. نعم. انا هنا ايه النون ساكنة وجت بعدها ايه الظاء هنخفيها عند الظاء بس مع الغنة ايه حركتين. نعم. يعني لابد ان انا اديها المده الايه مجرد ان اخفتها خلاص لا لابد من الايه من ان انا زمن الغنه فانظر شوف المده حرفتين دي الحركتين اهي فانظر لكن ما قلتش فانظر على طول واختفى لا فانظر كيف كان تفخيم الراء فانظر. نعم. فانظر فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب أنا عايز أقول إيه ما جاول وإلى مدين القلقلة بتاعت الدال تبقى بين وإلى مدين. تمام. طبعا احنا عارفين حروف القلقلة قطب جد قطب جد. نعم. خمس حروف امتى ينقلقلها لما تكون ساكنه. نعم. فهنا عندنا الدال اهي من قطب جد ساكنه ساكنه واخد بالك؟ فقلقله بيحصل اضطراب في المخرج، اقول والى مدين. تمام. اما اجي اقف الافضل ان انا اقف على شعيبه. تمام. اقول والى مدين اخاهم شعيبا. تمام. قال يا قوم اعبدوا. تمام. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. طيب ما قد جاءتكم ده الحكم هنا ايه؟ اخفاء، حكم اخفاء شفوي. اخفاء شفوي. نعم. جميل. فهنا ميم ساكنة وبعدها الباء. نعم. علامتها في المصحف لو احنا نتابع ان الميم ساكنة ما عليهاش اي ايه؟ نعم. علامة وبعدها الباء مفتوحة، فهنا هخفي الميم في الباء عند الايه؟ مش في الباء، عند الباء. عند الباء. نعم. اه ما اقول في ده في الادغام، لما في لكن في الاخفاء اقول ايه؟ عند الاخفاء. يعني بخفي الميم عند الحرف اللي بعدها، اقول ايه؟ قد جاءتكم، واعمل انفراج يسير للشفتين. بين الشفتين بحيث ان السامع يسمع ميم، وزي ما قلت قبل كده ما ينفعش افتح الفكين كده، اقول ايه؟ قد جاءتكم كتير بيعملوها كده للاسف، وده خطا لان ضيع الميم اصلا. تمام. وفكر انه بيعمل حركه اخفاء، لكن ضيع الميم لما عمل انفتاح ايه كبير. نعم. فما بطلتش ميم كده، لكن عشان يبقى ميم مسموعه اقول قد جاءتكم كم. تمام. اللي يشوفني يقول ده ضم شفتين بس انفتاح يسير. تمام. مع الغنة حركتين. تمام. طيب حاجة تانية، احنا طبعا بنقول هنا ايه هنا اخفاء ايه؟ شفوي. طيب ده تابع لاحكام الميم الساكنة. نعم كذلك. مش كده؟ نعم. يبقى عندنا الميم الساكنة ثلاث ايه؟ احكام. مش كده؟ نعم. الحكم الاول ادغام مثلين لو جه مع بعدها ايه؟ ميم زيها. تمام. هندغم الميم الاولى في الثانيه، والحكم الثاني اللي لو جه بعدها ايه؟ باء. نمسك ان جه بعدها باء. تمام. اخفاء شفه زي ما قلنا. تمام. ادي حكمين من الثلاثه. الحكم الثالث بقى ايه؟ اظهار. اظهار شفوي. نعم. بقيه الحروف الهجاء. تمام. وقال لي وحظا لدى واو وفاء تختفي لقربها. ايوه تمام. فهنا عندنا في احكام الميم الساكنه ثلاث احكام، الاول اللي هو الادغام مثلين صغير، الميم في الميم. تمام. هضم الميم في الميم. تمام. الحكم الثاني اللي هو الاخفاء الشفوي. تمام. لو جه بعد الميم الساكنه حرف الباء زي كده نخفي اللي هو جاءتكم، اخفي الميم عند الباء. نعم. يبقى ده الحكم الثاني. الحكم الثالث اظهار، ان انا اظهرها واوضحها عند بقيه الاحرف، بقيه حروف الايه؟ نعم. الهجاء. تمام. خلاص؟ تمام. يلا. قد جاءتكم بينة من ربكم. هنا حاجة تاني التشديد ناخد بالنا منه. نعم. بينة بي. الياء. ما يقولش بينة كده، لا الياء أبين تشديدها بدون مبالغة. تمام. أقول قد جاءتكم بينة من ربكم. كذلك. ربكم. تمام. قد جاءتكم بينة من ربكم. أيوة. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. حقق الهمزة. أقول إيه؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم. تمام. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لما أقول أرض في الراء راحت الراء. نعم. أخير. أنت بتهرب من الإيه؟ من التكرير، فروحت هربان من هربت إيه خالص؟ انت بتهرب من تكرير عشان ما تكررش الراء، عشان الناظم قال واخف تكريرا اذا تشدد. تمام. فانت هنا عشان تهرب من التكرير أكلتها. فهربت اكلتها راحت خالص. فاقول ايه تاني كده؟ ولا تفسدوا في الارض بعد في الارض الراء باينه بدون تكرير. تمام. في الارض ضي بعد ضي بعد. نعم. ولا تفسدوا في الارض بعد الارض دي لا في الارض في الارض في الارض شوف الارض لو قلتها لك 100 مره تلاقي الميزان واحد. نعم. في الارض ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. شوف يا سيد الشيخ سيد احنا طبعا حتى المشاهدين ما يقولوش ده هو ايه معاملها قوي يعني لا ده علم وده دين. نعم. انا لسه يمكن كنت بقول لك قبل قبل الهوى انا كنت بقرا على شيوخي قبل كده وانا بقرا على الشيخ لو انا مشيت كم ايه احس اقول يا رب استر ما يكونش الشيخ سرحان او كده او يعني خد يعني غفوه كده. انا كنت بحابب ان هو يوقف لي كتير. ليه؟ لان انا في كل وقفه اتعلم بعرف حاجه جديده. صحيح. واسجلها. كان معايا الايه المسجل الكاسيت قبل بقى التليفونات والحركات ديت. كان الواحد ياخد يسافر للشيخ وياخد الشنطه وفيها المسجل الكاسيت ويسجل قراءته على الشيخ وتعليقات الشيخ وابقى فرحان ان الشيخ بيقول لي حاجه جديده وان بيستوقفني حتى استفيد. نعم. فانا بعض اخواننا كنت اشوفهم وابقى فرحان لو هو مشي مثلا الشيخ ممكن يكون متعب. كان احد الشيوخ عليه رحمه الله كان كبير يعني معدي الكلام ده من 30 سنه كان معدي 70 فكان يقعد من الفجر في المسجد لغايه العصر فمع السن والقعده فخلاص ممكن تاخده سنه من النوم كده. فهو انا بعض اخواننا كان يشوف ديت وهو ايه يجري يجري يجري عشان يبقى كده ايه خلص عشان حزب وعشان ياخد الاجازه. لا انا ما كنتش بفرح بديت والله كنت انا بادب كده اقرب من الشيخ والمس ركبتي بركبه الشيخ بالراحه خالص بحيث ان ايه الشيخ ايه ايوه يا ابني كمل يبقى إيه يعني انا عايز اتعلم انا هاجي يا فرحتي ختمت على الشيخ ما بعرفش اقرا وانا بقى معايا اجازه يا فرحتي وانا ايه الشيخ ايه كل سنه هو طيب ما اتعلمش حاجه. لا انا رايح عشان اتعلم. نعم. فانا بقول لاخواننا والمشاهدين حتى لا يقولوا ده الشيخ محبكة لا والله يا اخواننا انا عايز كل حاجه نتعلمها لان الكلام ده هيبقى مسجل وهيبقى مسجل حتى بعد ما انا اموت وهيبقى موجود والناس هتتعلمه. فانا مش مجرد زي ما دايما كنت اقول قبل كده انا مش برنامج ما يطلبه المستمعون يعني مثلا ايه الاصوات الجميله واجيب الاصوات الجميله واتقابل معاها الاول واسمعه جميل يا ابني حلو يلا قول كده وعايزك تطرب كويس. لا دي مش بتاعتي انا. انا بعلم كل حرف ليه ميزان كل حرف كيفيه نطق ليه كيفيه نطق ازاي امد دوت وازاي افخم دوت وازاي ارقق دوت وازاي اخلص من المفخم من المرقق هنا مخرجه كذا هنا صفته كذا. ده البرنامج دايما انا ببقى حريص ان احنا كل حاجه نتعلمها مش باب التحبيك ولا بنحبك لا والله احنا عايزين نتعلم والكل يتعلم نفس الطريقه دي لان ضاع هو القران اخذ بالتلقي. تمام. القران اخذ من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا بالتلقي بالسند المتصل يعني جبريل عليه السلام وده مهم جدا انا بقوله مش بضيع بيه وقت لا مهم جدا سيدنا جبريل عليه السلام امير الملائكه سمع القران من ربنا سبحانه وتعالى مش في الايه حتى يسمع كلام الله. نعم. فبلغه من هو حتى يسمع كلام حتى فده كلام ربنا سمعه جبريل من ربنا بنفس الكيفيه ديت وجبريل عليه السلام نزل علمه للنبي عليه الصلاه والسلام بنفس الكيفيه دي بنفس الطريقه دي بالمدود والمخرج هنا كذا وهنا بنفس الطريقه تعلموا سماعا مشافهة وقرأوا. كان جبريل عليه السلام بيراجع النبي كل سنه في رمضان كان بيدارس النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة القرآن في رمضان، حتى كان العام اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم درسه مرتين القرآن مرتين، وده كان إعلام بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القرآن نزل هكذا زي ابن الجزري عليه رحمة الله لما كان بيتكلم على أحكام التجويد قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزله. يعني ربنا نزله لأنه به يعني بالتجويد بالأحكام دي بالطريقة دي به أنزله، نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا منه إلينا وصل، يعني هكذا بالطريقة دي منه وصل. قال وهو حلية التلاوة، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. شوف الكلام الجميل، يعني هو نزل هكذا وهو إعطاء الحروف حقها، وكل حرف ليه حق وليه طريقة وليه كيفية، احنا عايزين نتعلمها مش جايين عشان الله الله يا ابني والله ما شاء الله، لا احنا بناخد أجر كلنا عشان نتعلم والسامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله أحد التابعين الكبار اللي هو السند بيجي عنده وبعدين للصحابة، أبو عبد الرحمن السلمي قعد جلس 40 سنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم القرآن، ويقول والله ما أجلسني، قال ما أجلسني هذه الجلسة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني نمشي على هذا الضرب حتى يعني نعلم كتاب الله تعالى في وسط هذا اللغط الكبير، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا. كمل الله خيرا. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. طيب يا سيد احنا مر علينا هنا برضو ذلكم خير لكم إن كنتم الإخفائين إن كنتم مؤمنين. نعم. عندنا إخفائين، النون بعدها ساكنة بعدها الكاف وبعد النون بعدها التاء برضو إخفاء كلهم على حركتين، وبعد التاء الميم اتغم سنين. نعم. فشوف الحرص عليها، يقول إن كنتم مؤمنين. تمام. حتى القراءة بتكون ليها حلاوة لما الإنسان يلتزم، حتى لو واحد صوته نص نص بس ما يلتزم بأحكام التلاوة تلاقي الكل يحب يسمع منه. نعم. ليه؟ لأن ليها لذة خاصة. نعم أحسنتم يا شيخنا بارك الله فيكم. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. برضو خد بالك هات تاني، قول ولا تقعدوا بكل صراط كسر الصاد. نعم. لا والطاء، لان كتير بيخرج من الطاء هنا بدال صراط. نعم. أو يدلها تاء، فقول صراط تو. تمام. توعدون برضو وتصدون التشديد دو الدال. الدال هنا الحذر، هي طبعا مشددة بس الحذر ان الانسان يطلعها ضاد، قول وتصدون ضونة اجيبها ضاد دو. لا قول وتصدون دو. تمام. وتصدون حاضر. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا. هنا بقى هنا بقول عوجا ده بيسمى ايه؟ تنوين، بس هو سمع يعني عوض. عوض. نعم. عوض. مد عوض او الف. احنا اتفقنا ان التنوين ثلاثة، اما ان يكون مضموم او مكسور او مفتوح. نعم. زي ما بدي مثلا اقول عليم عليما. نعم مش كده؟ صحيح. فالتنوين المضموم والمكسور يوقف عليه بالحذف، بحذف الايه؟ التنوين. نعم. فهو العليم او العليم عند الوقف. نعم. عليم او العليم. نعم. برضو عند الوقف بحذفه، بحذف التنوين. اما التنوين المفتوح او المنصوب فيوقف عليه بالالف ويسمى عوض، زي سواء، زي سواء او نعم. سواء. نعم. هنا عليما. نعم. برضو هنا قلنا ايه؟ عوجا، لان اصلا نعم. عوجا فانا وقفت عليها بالالف. نعم. فالالف عوض عن الايه؟ التنوين. عن التنوين المفتوح. تمام. خلاص؟ تمام. يبقى هقولها تاني عشان نحفظها. حاضر. التنوين ثلاثة، اما مفتوح او مضموم اما مفتوح او مضموم او مكسور. تمام. التنوين المضموم او المكسور يقف عليه بحذف التنوين، احذفه. تمام. عليم عليم، عليم او برضو عليم في الوقف. تمام. لو وقفت عليها. لكن المفتوح اقف عليه بالالف، زي سواء وهكذا. نعم. ايوه. عوجاء، سواء، نساء. تمام. وهكذا. تمام. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم. حاضر. هل ولا تقعدوا؟ نعم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون. كمان كده. تمام. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. عن قلنا حركتين. نعم. عن س عشان بعدها السين. ايوه. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا. ثاني. إذ كنتم قليلا فكثركم. حاضر. واذكروا إذ كنتم. إذ ولا إذ؟ إذ. إذ. نعم. كنتم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أقول قليلا الإخاء. قليلا ف. تمام. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. جزاك الله خيرا. جزاك الله مسلم. طيب نسمع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض